عزيز عليه ما ولدتم قريب

وَإِنَّهُ يَبْدَأُ آياتنا غافلون والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Thank you. وإذا تتلى عليهم آياتنا

صدق الله.